قال مالك: الأمر الذي لا اختلاف فيه عندنا في الدين أن صاحبه لا يزكيه حتى يقبضه وإن أقام عند الذي هو عليه سنين ذوات عدد ثم قبضه صاحبه لم تجب عليه إلا زكاة واحدة، فإن قبض منه شيئا لا تجب فيه الزكاة، فإنه إن كان له مال سوى الذي قبض تجب فيه الزكاة، فإنه يزكي مع ما قبض من دينه ذلك. إذا أراد إنسان من نظام هذا القرض، لو سددت المبلغ دفعة واحدة في أي وقت من فترة الزمن، تتنازل الدولة من حقها بكم؟ 30%. كم يا جماعة؟ 30%. انت اقترضت 300,000، اذا اردت ان تدفع 300 مرة واحدة، مثلا اردت ان تبيع البيت، يعني ممكن واحد يقول هو مسكين مدين كيف يدفع المال؟ انت اقترضت وبنيت، اردت ان تنتقل الى بلد اخرى واردت ان تبيع البيت، مو معناها تبيعه تاخذ قرض ثاني ممنوع، خلي لغيرك. فانت اكملت البيت والقرض عليك 300,000 واردت ان تبيع البيت، المشتري حيدفع لك 400-350، تريد ان، لا يمكن يسمح لك بايش؟ بافراغ البيت وبيعه حتى تسدد ليش الدين، لان البيت مرهون في الدين. تاتي للصندوق الذي اقرضك: انا اريد ان افك الرهن، فتجيب حقنا، تفضل هذا حقكم، احنا مسامحينك في 30%. ينزل عنه من 300,000 90,000، يدفع 210، فلا مانع في ذلك، انتهى من الدين ويستقبل الحول الجديد بما معه من الايش؟ من المال. ولو دفع نصف المبلغ يخصم عنه 20%. اذا لا مانع. لا يقول النقائل ان هذا دين ومؤجل والمدين اختار التعجيل من اجل ان يسقط بعض الدين، فيدخل فيما كان يقال ضع وتعجل او زد وتأجل، هذا كان ربا الجاهلية. فنقول لا، هذه الصورة ليست داخلة في هذا المضمار، لان التعامل في الجاهلية ضع وتعجل. معنى ضع وتعجل، انت مدين لشخص بألف الى سنة، جاءك صاحب الألف بعد 6 أشهر وقال: يا فلان والله أنا في حاجة إلى كل، أعطيني 800 وتنزل لك عن 20. ضع وتعجل، أو تروح يقول تبغى الألف حقك بقي 6 أشهر، نزل 200 وأعطيك 800. يبقى أنت اشتريت الألف بكم؟ ب800. أو هو باع الألف بكم؟ ب800. يبقى 200 هذه ربا لا تجوز. هل هذه الصورة تدخل فيها؟ قلنا لا، لان الدولة هي اعلنت ذلك ومتبرعة من بادئ الامر، وليست الدولة في حاجة الى ان تبادر انت وتدفع لها، انما جعلت ذلك من باب التشجيع. وكما اشرنا، هي لما دفعت 300,000 وتاخذها على 25 سنة، هي بمثابة ايش؟ مثابة الهبة. وكما يقول، التعامل مع السلطان ليس كالتعامل مع ايش؟ مع غيره. نعم، هذه النقطة مبنية على ما تقدم، وهي ان الدين للدائن على المدين، اقول الامر الذي عندنا، وهذا اصطلاح من مالك رحمه الله، المسمى عند الاصوليين اعتبار عمل اهل المدينة. الامر ليش؟ الذي عليه العمل عندنا، ناها دراجع لاهل المدينة، واهل المدينة المعنيين عند مالك هم علماؤها وليس بعوامها، لان العبرة بالعلماء وليس بالعوام. وكأنه يقول امر مضطرد مشهور معلوم للجميع عندنا. نعم، الدائن مكث دينه عند المدين سنين عديدة، يقول مالك: لا زكاة على هذا الدائن في هذا الدين الذي مكث سنين عديدة قبل ان يقبضه. لا زكاة عليه. إذن ماذا يفعل؟ حينما يقبض. إذن الدين قبل أن يستوفي. وأي الديون؟ نقولنا الديون كم قسم؟ الدين قسمان: دين مضمون ميسر في حكم التناول، ودين ايش؟ ضمار، يعني عند معسر او ليس من السهل ان تتعيش ان تتناوله. الذي يمكث عند المدين سنين عديدة، اي النوعين؟ الضمار. لا تقولوا ان مالك يعني الدين الذي في متناول اليد، لا، الدين الضمار، لان غير الضمار في حكم اليد. وديعة، امانة عند انسان موسر، حيثما طلبت اخذ، فهذا لا دخل له في ذلك. اما الدين الضمار ومكث سنين عند المدين فلا تطالب بزكاته، لكن عندما تقبضه تزكيه. فهم هذا جماعة ولا لا؟ تزكيه كم سنة؟ لما مضى. طيب، مالك يستقصي مرة اخرى ويبين لنا: هل كل دائن على معسر يأخذ دينه مرة واحدة، ولا بيجيله على دفعات؟ المعسر يدفع الدين دفعة واحدة ولا على دفعات؟ دفعات. ما حكم الدفعات في زكاتها؟ انتوا ماشيين معي يا جماعة ولا ماشي لحالي؟ اذا انتقلنا الان والكلام الان مع المعسر، والمعسر العادة انه لا يدفع المال مرة واحدة. اذا يسر الله عليه وجاب الدين كل مرة واحدة، الحكم في هذا ايش؟ نزكيه كله لسنة واحدة. انتهينا من هذه، خلاص. طيب، المعسر ليس عنده ما يدفع الدين كله مرة واحدة، ولكن جاء بايش؟ دفعة. حكم الدفعة هذه قديش الدفعة هذه؟ سيأتي التفصيل. اهي في ذاتها نصاب زكوي 20 دينارا او 100 درهم ام هي اقل من ذلك؟ شوف التقسيم يا جماعة. المعسر حينما يرد الدين على دفعات، اما ان تكون الدفعة نصاب او اقل من النصاب. في شيء خارج عن هذا؟ يتسلسل معنا مالك في بيان هذا النوع. نعم. فإن قبض منه شيئا لا تجب فيه الزكاة، فإنه إن كان المال هو الذي قبض تجب فيه الزكاة، فإنه يزكي مع ما قبض من دينه. بس يقول مالك: فإن كان هذا الدين الذي مكث سنين عند المدين، وبعد السنين جاء بدفعة، الدفعة هذه 10 دنانير، النصاب كم؟ 20. جاء بإيش؟ بنصف النصاب. نصف النصاب وحده فيه زكاة؟ لا. لكن يقول مالك: نظرنا إلى الدائن، جاءك 10 دنانير من الدين، عندك غيرها ولا ما عندك؟ عندي 10. إذن 10 مع 10 كملت إيش؟ النصاب. تزكي 20 في وقتها، تزكي إيش؟ 20. طيب، هذه اول ايش؟ اول دفعة. نعم.